بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الكشف والبيان عن حقيقة برع السودان، يقدمها فضيلة الشيخ عارف الركابي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول الله تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، كررها ثلاثة. قال الصحابة الكرام: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. فمن منطلق هذه النصوص وغيرها، فإني أضع بين يديك أخي المستمع الكريم هذه المادة، والتي هي عبارة عن كشف وبيان لحقيقة دعوة عبد الرحيم البرعي السوداني، ومناقشة لها على ضوء الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة من الصحابة وتابعيهم بإحسان، وبيان ما اشتملت عليه دعوة هذا الرجل من مناقضة للنصوص الشرعية وما أجمع عليه علماء الأمة. وليس بيني وبين عبد الرحيم البرعي خلاف شخصي أو نزاع سياسي أو نحو ذلك، ولكن حقيقة الأمر أنه رجل تبنى دعوة وسعى سعيا حثيثا لنشرها، وظنه كثير من الناس أنه يدعو إلى الحق، فكان لزاما على من وقف على خطأ وخطر دعوته أن يبينها للناس ويكشف حقيقتها، نصحا للأمة وإبراء للذمة ومحبة للخير للمسلمين. وإن منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الحق في كل الأمور، ومن ذلك فإن أهل السنة والجماعة لا يتقولون على أحد قولا لم يقله، وإنما يسندون لأصحاب المقالات مقالاتهم ويأخذونها من مصادرهم ويحيلون إليها. ومن هذا الباب فإنك ستجد أخي الكريم أني أحيلك في نقولاتي عن البرعي إلى المصادر التي وقفت عليها بنفسي، علما بأن المصدر الأساسي هو ديوانه المسمى رياض الجنة، الطبعة الثانية سنة 94 و900 وألف، بدار ومكتبة الهلال ببيروت. وخشية من الإطالة، فإني قد اقتصرت في رد هذا على بعض المسائل وتركت الأكثر، وستجده جميعا مفصلا في الكتاب الذي سيصدر قريبا إن شاء الله تعالى. وإني لأرجو منك أخي الكريم أن تستمع إلى هذه المادة، وليس لك هم إلا معرفة الحق واتباعه، كما أرجو منك أن تبتعد عن كل ما يكون عائقا بين المرء والتمسك بالحق والسير عليه، ومن ذلك اتباع الهوى والتقليد الأعمى والتعصب للرجال ولما عليه الآباء والعواطف والمجاملات وغيرها. وإني أسأل الله تعالى أن يكون عملي هذا خالصا لوجهه سبحانه، موافقا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ينفع به، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بيان حقيقة البرع. أيها الإخوة الكرام، لقد خلقنا الله عز وجل لعبادته وطاعته، وأمرنا سبحانه وتعالى بتوحيده وامتثال أمره وترك نهيه عز وجل. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد أرسل الله عز وجل جميع المرسلين لتبليغ الناس هذا الأمر، ولدعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل وطاعته وتوحيده وترك عبادة ما سواه سبحانه وتعالى. فقد قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وتوحيد الله عز وجل وطاعته هو حقه سبحانه وتعالى على عباده، فقد ثبت في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. ومن ذلك قول القائل رحمه الله تعالى: اعلم بأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. وعبادة الله عز وجل هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والتي منها الدعاء والنذر والخوف والتوكل والخشية والإنابة والخضوع والاستعاذة والاستعانة وغير ذلك. فكل هذه العبادات يجب صرفها لله عز وجل، وأما صرف شيء منها لغير الله تعالى فإنه الشرك الأكبر الذي توعد الله عز وجل فاعله بالوعيد العظيم. إن صرف أي عبادة من هذه العبادات وغيرها أيها الإخوة الكرام لغير الله تعالى هو الشرك الأكبر المخرج من الملة والمحبط للأعمال عياذا بالله تعالى. وقد توعد الله عز وجل من يقع في هذا الشرك بالوعيد العظيم الذي منه قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقد حرم الله عز وجل الجنة على المشرك، حيث قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قد بين الله عز وجل أن الشرك يحبط جميع الأعمال كما في قوله سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وإن الله سبحانه وتعالى قد بين أن أعظم الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، إذ قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك بالله عز وجل أمر خطير، وهو أعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فلا يحق أن يشرك أحد مع الله عز وجل، لا من المرسلين أو من الصالحين أو من الملائكة أو من الجن أو من الأحجار أو من الأشجار أو غير ذلك. وإن المتأمل والناظر في ديوان عبد الرحيم البرعي رياض الجنة وفي غيره من قصائده التي نشرها في الآفاق يجد هذا الشرك والعياذ بالله. فقد ملأ عبد الرحيم البرعي قصائده بالشرك بالله عز وجل من دعاء غير الله سبحانه وتعالى، ومن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن منادات المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وسوف أوقفك أخي الكريم على هذا الشرك من قصائد البرعي، ونبدأ أولا بذكر نماذج من شركه بالله عز وجل في الدعاء والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول البرعي في قصيدة بعنوان مهبط الوحي في الصفحة 19: إليك رسول الله أشكو مصائبا يضيق لها صدر الحليم المصابر، فأنت رجائي في الخطوب وعمدتي، وأنت ملاذي يوم تبلى سرائري، وأنت لنا غوث وعون وملجأ وركن ومفتاح لعين البصائر، وأنت لمرضانا شفاء ورحمة، وأنت دليل قد هدى كل حائل. هذه الأبيات سطرها البرعي وهي تحمل في طياتها الشرك بالله عز وجل، فإن البرعي في هذه الأبيات يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم مصائبا يصفها بأنها يضيق لها صدر الحليم المصابر. ونعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشتكى أو لا يشكى إليه شيء، وإنما الشكوى لله عز وجل، كما قال أبو يوسف عليه السلام: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم قال البرعي: فأنت رجائي في الخطوب وعمدتي، وأنت ملاذي يوم تبلى سرائري. وهذا بلا شك شرك بالله عز وجل، فإن المسلم والمؤمن يرجو ما عند الله عز وجل، وإن الرجاء عبادة عظيمة يجب صرفها لله سبحانه وتعالى، بل إن الله عز وجل قد وصف عباده الصالحين بأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. ثم قال: وأنت ملاذي يوم تبلى سرائري. وهذا بلا شك شرك بالله عز وجل، فإن المسلم يلوذ وملاذه ومرجعه إلى الله عز وجل. ثم يصف النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: وأنت لنا غوث وعون وملجأ وركن ومفتاح لعين البصائر. والاستغاثة والاستعانة من أنواع العبادة أيها الإخوة الكرام، فإن الاستغاثة هي طلب الغوث وإزالة الشدة، وإن الاستعانة هي طلب العون والمؤازرة، وإن الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق الحي تجوز إذا كان يقدر على ذلك، أما إذا كان لا يقدر على ذلك فإن ذلك شرك بالله عز وجل. فمن دعا مخلوقا في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فإنه يكون الشرك المخرج من الملة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس كما في الصحيح: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فيصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غوث، وسيأتي بيان معنى الغوث عند المتصوفة. ثم يقول: وأنت لمرضانا شفاء ورحمة، وأنت دليل قد هدى كل حائل. فيصف البرعي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شفاء يشفي المرضى، ونحن نعلم جميعا أيها الإخوة الكرام أن الذي يشفي هو الله عز وجل، كما قال سبحانه على لسان إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وإن الذي يشفي من الأمراض هو الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام. ولنأخذ نموذجا آخر أيها الإخوة الكرام، ففي قصيدة بعنوان لجأت إلى باب الرسول في صفحة 24 يقول البرعي: عبيدك، وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، عبيدك يا مختار ناداك حائرا وقد تاه في البيدا وأنت ضمينه، له فيك حب هل له منك نظرة، بها يلزم التقوى ويقوى يقينه. هذا أيها الإخوة الكرام شرك بالله عز وجل واضح لكل من سلمت فطرته، فإن عبد الرحيم الفرعي يقول ويصف نفسه إذ يقول عبيدك يا مختار، ويكرر هذا الوصف في قصيدة أخرى بعنوان صف الوقت في الصفحة 28 إذ يقول عبيدك يا مختار ناجاك سائلا فقيرا ومضطرا وأنت شهيده فإنك فعال لما شئت صنعه وذو قدرة عظمى على ما تريده. فإنه لا يجوز لأحد أن يصف نفسه بأنه عبد لمخلوق حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس جميعا عباد لله عز وجل، وإن الأنبياء هم أعظم العباد الذين حققوا العبودية التي أمرهم الله عز وجل بها. ثم انظر إليه أخي الكريم في هذه الأبيات الأخيرة إذ ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ناجاك سائلا، وانظر إليه أخي الكريم إذ يصف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فإنك فعال لما شئت صنعه، وإن الذي فعال لما شاء صنعه هو الله عز وجل الذي على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من البشر فلا يصح أن يوصفوا بهذا الوصف أنه فعال لما يريد ولما شاء. ثم قال وذو قدرة عظمى على ما تريده، وهذا لا يحق أن يوصف به إلا الله عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى القدير الذي على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فانظروا أيها المسلمون كيف يغلو البرع في النبي صلى الله عليه وسلم ويؤدي بهذا الغلو إلى مخالفة دين النبي صلى الله عليه وسلم وإلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يجوز أن يوصف به عليه الصلاة والسلام. ومما جاء في ديوان البرع في هذا الباب قوله في قصيدة بعنوان سعادة الروح في صفحة 40 يقول البرعي يا سيدي يا رسول المستعان ومن وجوهنا نحوه كلا نوليها، انظر لعبد الرحيم البرعي إن له نفسا تتوق إلى أعلى أمانيها. فانظروا أيها الإخوة إلى مناداته للنبي صلى الله عليه وسلم وإلى دعائه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مما لا يحق أن يكون إلا لله عز وجل. وأما في القصيدة التي بعنوان شددت رحال عزمي في صفحة 46 فإن عبد الرحيم البرعي قال فيها أغثني يا رسول الله إني مريض الجسم ذو قلب سقيم، وقل لا تخش مهما عشت ضيما ولا هضما أيا عبد الرحيم. فالبرعي في هذين البيتين ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيث به، والاستغاثة كما مر معنا أيها الإخوة الكرام هي طلب الغوث وإزالة الشدة، وممن يكون طلب ذلك؟ ممن يطلب أن يزيل الشدة ويكشف الكرب؟ إنه الله عز وجل كما سيأتي في ذكر الآيات. فيقول أغثني يا رسول الله إني مريض الجسم ذو قلب سقيم، وقل لا تخش مهما عشت ضيما ولا هضما أيا عبد الرحيم. وهل هذا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فانظروا إلى هذا الغلو، وانظروا إلى تجاوز الحد من هذا الرجل الذي جهل دين الإسلام أصولا وفروعا وتكلم بما لا يجوز أن يتكلم لمسلم به، ودعا الناس إلى الوقوع في أعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وأما في قصيدة يا نازلين على منى في صفحة 54 فيقول البرعي وهو يخاطب الذين توجهوا إلى أداء الحج، يقول عند المواجهة العظيمة بلغوا خير الوجود تحيتي وسلامي، قولوا له عبد الرحيم مهاجر ومزاور في وفد هذا العام، فأذن له واقبله مع أصحابه واشمل أقاربه وكل الأرحام. فيطلب من هؤلاء أن يبلغوا سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له وأن يقبله مع أصحابه وأن يشمله وأقاربه وذوي أرحامه. فانظروا أيها الإخوة الكرام إلى دعاء البرعي للنبي صلى الله عليه وسلم ومناجاته له وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وهل يرضى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرك من البرع ومن أمثاله؟ كلا أيها الإخوة الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر الأمة أشد التحذير من الشرك بالله عز وجل، سواء كان به أو بغيره عليه الصلاة والسلام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل وقال: ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. رواه النسائي وابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب أشد الغضب إذا رأى أحدا يقع في هذا الشرك، وهكذا جميع المرسلين وجميع الصالحين من عباد الله عز وجل لا يرضون الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل لعيسى ابن مريم: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وكما وقع البرع في الشرك بالله عز وجل بالاستغاثة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد وقع في الشرك بالله عز وجل بدعاء وعبادة غيره عليه الصلاة والسلام. استمع إليه أخي الكريم وهو يتكلم عن أهل طريقته وشيوخه كما في قصيدة الشيخ أحمد الطيب البشير في الصفحة 12 بعد 100، فيقول: أولئك آبائي وأهل طريقتي وأصحاب إمداد الذين تهذبوا، كراماتهم في الكون قد شاع ذكرها، فصدق بها ويل لباغ يكذب. ثم يقول: حملت ذنوبا كالجبال وإنني أتيت إليهم خائفا أترقب، ومرقت بالأعتاب خدي تذللا، إذ الباب مفتوح لمن يك مذنب، وإني لهم أرعى ذماما وحرمة، وأمنع بل أعطي وأرضى وأغضب، وأرجو بهم من مالك الملك نظرة، إليه بها من بعد بعدي أقرب. أيها الإخوة الكرام، لقد حملت هذه الأبيات في طياتها الشرك بالله عز وجل. فتأمل قوله: حملت ذنوبا كالجبال، فإنه حمل ذنوبا كالجبال كما يصف نفسه، وأتى إليهم وكان حاله كما يقول خائفا يترقب، وهذا مما لا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل، فإن هذا النوع من أنواع الخوف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهو خوف العبادة. وقد وصف الله عز وجل عباده المؤمنين وعلى رأسهم المرسلين عليهم الصلاة والسلام بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. ثم تأمل قوله: ومرقت بالأعتاب خدي تذللا، فمرغ خده بأعتاب أضرحتهم وبقبورهم والعياذ بالله. ثم قال: إذ الباب مفتوح لمن يك مذنب. أيها الإخوة المسلمون، من الذي يغفر الذنوب؟ من الذي يتجاوز عن السيئات؟ من الذي يمحو الخطايا؟ إنه الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى قد قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يقول: ومن يغفر الذنوب إلا الله. والله عز وجل يقول لخير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم: ووضعنا عنك وزرك. ويقول عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالذي يغفر الذنوب هو الله، والغفور هو الله، والتواب هو الله، وغافر الذنب هو الله عز وجل. ولكن البرعي يطلب مغفرة الذنوب من غير الله سبحانه وتعالى، وهو الشرك والعياذ بالله. ثم قال: وإني لهم أرعى ذماما وحرمة وأمنع، بل أعطي وأرضى وأغضب. فرضاه لهم وغضبه لهم ومنعه لهم وإعطاؤه لهم والعياذ بالله. إن المسلم المؤمن الحق لا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، ولا يبغض إلا في الله، ولا يحب إلا في الله عز وجل. كما قال الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وفي القصيدة التي بعنوان العارفون بالله في الصفحة 26 بعد 100 يقول البرعي مخاطبا شيوخه بقوله: ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا، فما زال مسهولا على الناس ستركم. أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي، وألهف عطشانا وقد فاض بحركم، فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله والأمر أمركم. تأمل قوله: أخي الكريم أنتم حصوننا، ثم تأمل قوله: أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي، وألهث عطشانا وقد فاض بحركم. إن الذي يحمي هو الله عز وجل، فلا أحد يحمي أحد. فانظروا إلى شرك هذا الرجل والعياذ بالله. وفي قصيدة بعنوان دعني أصاحب سادتي في صفحة 144 يقول البرعي: دعني أصاحب سادتي وأماشي دوما على رغم الحسود الواشي، وأزورهم في كل حين طالبا بركاتهم وأنا لديهم خاشي، ما مسني سوء وجدت رحابهم إلا وعني ذاهب متلاشي، هم عدتي عند الشدائد كلها، هم ملجئي في كل خطب فاشي، هم موئلي عند الكروب ونصرتي، هم مورد يروي لكل عطاشي، أرجو بهم فوزا وإكراما غدا واليوم تيسيرا لأمر معاشي. لقد بين البرعي في هذه الأبيات أنه يزور هؤلاء صحبه، يطلب بركاتهم ويخشاهم، وأنه ما مسه سوء إلا وجاء إليهم في رحابهم، ثم هذا السوء يذهب. ثم يصفهم بقوله: هم عدتي عند الشدائد كلها، ولا يستثني من ذلك شيء. ثم يقول: هم ملجئي في كل خطب فاش. والمسلم حقا هو الذي يرجع إلى الله عز وجل إذا مسه سوء، والمسلم حقا هو الذي يدعو ربه عز وجل إذا جاءه البلاء والضر. ولكن عبد الرحيم البرعي يرجع إلى شيوخه وإلى سادته في شدائده من دون الله عز وجل. ثم يقول: هم موئلي عند الكروب ونصرتي، هم مورد يروي لكل عطاش. وإننا أيها الإخوة الكرام إذا تبينا في حقيقة حال البرعي فإننا نجده أسوأ حالا من مشركي قريش الذين بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أولئك كانوا يشركون بالله عز وجل في حال السراء. أما في الضراء وفي الكروب وإذا مسهم الضر فإنهم يرجعون إلى الله عز وجل، وإنهم يدعون الله سبحانه وتعالى. وإن من يتأمل كتاب الله عز وجل ليجد هذا الأمر واضحا، فقد قال الله عز وجل وهو يصف حالهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فقد قال الله عز وجل وهو يصف المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قال العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال: فهذه حال المشركين الأولين، وأما عباد القبور اليوم فلا إله إلا الله. كم ذا بينهم وبين المشركين الأولين من التفاوت العظيم في الشرك، فإنهم إذا أصابتهم الشدائد برا وبحرا أخلصوا لآلهتهم وأوثانهم التي يدعونها من دون الله، وأكثرهم قد اتخذ ذكر إلهه وشيخه ديدنه وهجيراه إن قام وإن قعد وإن عثر. هذا يقول يا علي، وهذا يقول يا عبد القادر، وهذا يقول يا ابن علوان، وهذا يدعو البدوي، وهذا يدعو العيدروس. بالجملة ففي كل بلد في الغالب ناس يدعونهم ويسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، بل بلغ الأمر إلى أن سألوهم مغفرة الذنوب وترجيح الميزان ودخول الجنة والنجاة من النار والتثبيت عند الموت والسؤال وغير ذلك من أنواع المطالب التي لا تطلب إلا من الله. وقد يسألون ذلك من أناس يدعون الولاية وينصبون أنفسهم لهذه الأمور وغيرها من أنواع النفع والضر التي هي خواص إلهية، ويلفقون لهم من الأكاذيب في ذلك عجائب، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وفي قصيدة بعنوان مدح ابن وقيع الله أي والده يقول البرعي: فللفتح والإرشاد أنت وسيلة، كذا لقضى الحاجات أنت مجرد. فيصف والده بأنه يقضي الحاجات والعياذ بالله، ويصف والده في القصيدة التي بعنوان الشيخ المعلم فيقول: يرى بالغيب ما يخفى علينا ويسمع صيحة القاصي المكلم، أعوذ بالله. والأبيات التي اشتملت على الشرك بالله عز وجل كثيرة جدا أيها الإخوة الكرام، ولعل ما ذكر منها يكون فيه الكفاية في بيان حقيقة هذا الرجل. وإذا كانت هذه عقيدة البرع أيها الإخوة الكرام فإنه قد سعى سعيا حثيثا في نشرها بين الناس وفي أن يقع الناس فيما وقعوا فيه عياذا بالله تعالى. ولذلك فإننا نجد أنه ملأ ديوانه بأمر الناس بالوقوع في الشرك بالله عز وجل. ولعلي أوقفك أخي الكريم على نماذج من ذلك فيما يلي. يقول البرعي في قصيدة أنزل بباب رسول الله في الصفحة 37: إن ضاق صدرك أو حلت بك النقم أو مسك الضر والبأساء والسقم فانزل بباب رسول الله معتذرا مستغفرا قد علاك الخوف والندم. فيأمر البرع في هذه الأبيات من ضاق صدره أو حلت به النقم أن ينزل بباب الرسول عليه الصلاة والسلام ويستغفره ويعتذر إليه، وفي القصيدة التي بعنوان الشيخ إسماعيل بن عبد الله الولي في الصفحة 19 بعد 100 يقول البرعي في أولها: إن ناب خض في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. فيأمر الناس إذا نزل خض عظيم أن ينادوا ويقولوا يا ولي الله إسماعيل، فيدعونه حتى يزول عنهم الخض عياذا بالله تعالى. وفي القصيدة التي بعدها وهي بعنوان الشيخ أحمد التجاني يقول في أولها في الصفحة 21 بعد 100 يقول عبد الرحيم البرعي: إن ضاق عيشك مرة بزماني، فانزل بسوس العارف الرباني، نجم الهداية بالمكارم والتقى، شمس الحقائق أحمد التجاني. فهكذا يأمر البرعي من ضاق عيشه أن ينزل بسوس أحمد التجاني عياذا بالله. وفي قصيدة أهل الطريقة في الصفحة 39 بعد 100 يقول البرعي: سلم لقومك ثم كن عبدا لهم، واخشاهم دوما كخشية ضيغي. فيأمر في هذه الأبيات ويخاطب من يخاطبه بقوله: سلم لقومك ثم كن عبدا لهم، أي اعبدهم من دون الله عز وجل والعياذ بالله. وفي قصيدة دعني أصاحب سادتي في الصفحة 44 بعد 100 يقول البرعي: لذ بالرجال العارفين بربهم، كالجيل والبدوي والدقلاش، والمقتفين على هدى من ربهم، آثارهم كالتوم والكباش، فاصحبهم بمحبة يا ذا النهى، وتجنبن مجالس الأوباش، لاحظ فؤادك لا يميل لغيرهم، واحذر ردى متمرد هباش، إلى آخر ما قال. في هذه الأبيات يأمر عبد الرحيم البرعي الناس ويقول ويخاطب بقوله: لذ بالرجال العارفين بربهم، ويخص منهم الجيل والبدوي والدقلاشي والتوم والكباشي من شيوخ المتصوفة، وهو أمر صريح بالشرك بالله عز وجل والعياذ بالله، ويرغب في زيارة أضرحة المتصوفة ودعائهم من دون الله عز وجل، فيرغب في القصيدة التي بعنوان الإسلام والإيمان في الصفحة 52 بعد 100 فيقول: من زارهم قضيت في الوقت حاجته، وعاد وهو قرير العين مزدهر. هكذا يسعى البرعي بكل أسلوب وبكل طريقة كانت ليوقع الناس والعياذ بالله في الشرك الأكبر وفي عبادة غير الله سبحانه وتعالى وفي الالتجاء إلى غير الله عز وجل والعياذ بالله. وإذا كان يحرص على دعاء المقبورين وشيوخ المتصوفة، فإن حرص البرعي على عبادة أبيه وهو محمد وقع الله أعظم وأشد، فقد حرص حرصا شديدا على أن يعبده الناس وأن يصرف له أنواع الطاعات والقربات التي لا تصرف إلا لله عز وجل. فاستمع إليه وهو يقول في قصيدة الشيخ المعلم، يقول البرعي في الصفحة 99 بعد 100: له بانت كرامات نراها، وأحيا قاحل البلد المدلم، ألا يا من تريد الوسط شمر، وقف بالباب صامت لا تكلم. انظروا أيها الإخوة، يعطي الوصفة للإتيان والشرك بالله عز وجل: ألا يا من تريد الوسط شمر، وقف بالباب صامت لا تكلم، وأدخل بالخضوع بغير كبر، وعند مقامه أبرك وسلم. يدخل الضريح وقف بجنب قبره بخضوع بغير كبر، وعند مقامه أبرك وسلم، لتحظى بالفيوضات العوالي عيانا بعضها في النوم حل. فتأملوا يا من تتبعون البرعي، ويا من تسيرون خلفه، ويا من تتعاطفون معه، وانظروا في حقيقة دعوته، وانظروا في حقيقة أوامره، ماذا يريد أن يكون الناس عليه. وأما قصيدة شباب المستكن في الصفحة 37 بعد 200 فيقول وهو يخاطب النفوس للدنيا قط لا تشركا حذرا مشركا أسعى بدرب تحركا حول الضريح بركا في الروض جوة بركا. ويقصد الضريح وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن يدعوه من دون الله عز وجل وممن يعبده من دون الله سبحانه وتعالى، ويحث ويرغب في زيارة القبور والأضرحة. ويقول في القصيدة التي بعنوان للكريدة سلامي في الصفحة السابعة بعد الثلاثمائة، يقول عبد الرحيم البرعي: زور بيض نيتك في المسيد بنيتك كي تجد أمنيتك فيه صين عربيتك واملى بطاريتك. ويحث كذلك ويأمر بالشرك بالله عز وجل، فيقول في قصيدة أهل الوصال، وهو يأمر المريد ويوصيه بالوصايا التي ينبغي أن يكون عليها عند شيخه، يقول: كن ثابت عنده لا تضحك عنده في كربة عنده بتغيثك عنده والعياذ بالله. هذه أيها الإخوة الكرام نماذج مما اشتمل عليه ديوان البرعي من أمره للناس بعبادة غير الله عز وجل وبصرف العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. ولعل فيها الكفاية في بيان حقيقة دعوة هذا الرجل، ولعل هذه الأبيات التي ذكرتها لك أخي الكريم يكون فيها عظة وعبرة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أخي في الله، إن دعاء الأموات ونداءهم والاستغاثة بهم مع أنه شرك بالله عز وجل فهو أمر لا تترتب عليه فائدة، وذلك معلوم لكل العقلاء. ولعلك تستمع فيما يلي إلى ما ذكره الله عز وجل حيث يقول سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ويقول عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ويقول سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء كافرين. وأختم بقوله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. أخي الكريم، هنا انتصف الشريط.